إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: لما نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أم المؤمنين خديجة وهو يقول: زملوني زملوني. قالت: فزملوه. فلما ذاب عنه الروع انطلقت به خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى ورقة بن نوفل، فقالت خديجة: أي عم، يعني الورقة، قالت: أي عم، اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر ما يرى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: ما جاء رجل بما جئت به إلا عوديا، ما جاء رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا الحديث كما قال أهل العلم فيه دليل على حب الوطن وعلى التألم عند مفارقته. يتضح ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم لورقة لما أخبره بأن القرشيين سيخرجونه من مكة، قال صلى الله عليه وسلم مستفهما: أو مخرجيهم؟ هذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم كما يسميه العلماء استفهام استنكاري، يعني يستنكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيخرجونه لأنه لم يقدم لهم إلا الخير ولم يوصف بينهم إلا بالخير، فكيف يخرجونه؟ فقال: أو مخرجيهم؟ فخرج هذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التوجع والتألم والمرارة لما لما أخبره ورقة بأنه سيهجر من وطنه. وقال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: حب الوطن أمر فطري مجبول عليه الإنسان إذا لم يتعارض مع الدين، بل إن الأوطان إذا داهمها الأعداء وجب على كل إنسان قادر، رجل، امرأة، صبي، وجب على كل إنسان قادر أن يدفع عن وطنه بسلاح، بحجر، بسكين، بما يستطيع، فلا يجلسن عبد في بيته ووطنه معرض للضرب والقتل والاحتلال. واعلموا عباد الله أن حب الوطن والخوف عليه يدخل في تقوى الله سبحانه وتعالى، إذ أن تقوى الله سبحانه وتعالى لا تنحصر في الصلاة والصيام والحج والجهاد، بل إن حب المسلم لوطنه من تمام تقواه لله سبحانه وتعالى، ومن تمام حبك لوطنك ألا تخنه ولا تسلط عليه عدوا ولا تجره إلى فوضى ولا تهيج الأحقاد بين شعبك ولا تثير الفتن بين أبناء وطنك، فمن فعل شيئا من ذلك كان خائنا لوطنه غير تقي لله سبحانه وتعالى. إن التهجير من الوطن وإن الخروج من الدار لا يشعر بألمه وبمرارته وبالغصة الأليمة التي تفتك بالقلب فتكا وتجعل صاحبها يتجرع العلقما تجرعا شديدا، لا يشعر به إلا من هجر عن وطنه وصار لاجئا في بلدان العالم، كما هو حال السوريين والليبيين واليمنيين والعراقيين الآن. لا يشعر بمر الألم وبالحنين إلى الوطن الذي يمزق الأعضاء ويفتك بالقلوب إلا من تشتت شمله وتفرق أهله، فالولد في مكان والزوجة في مكان والرجل في مكان، ومتى يجتمعون؟ لعله عند الله في الآخرة يجتمعون. لذا سوى الله عز وجل في كتابه بين التهجير من الوطن وبين التغريب عن الدار، سوى الله بينه وبين قتل النفس، سوى الله بينه وبين قتل النفس، فقال كما في كتابه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فسوى الله عز وجل بين القتل وبين الخروج من الدار والوطن. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر عن مكة حرسها الله تعالى، لما خرج إلى الغار بمدينة الجحفة، وقف صلى الله عليه وسلم ميمما وجهه إلى موطنه ومراتع صباك، نظر إلى مكة متحسرا متألما حتى قيل أن جبريل نزل عليه وقال: يا رسول الله، أتشتاق إلى مكة؟ أتشتاق إلى مكة يا رسول الله؟ قال: بلى. فنزل القرآن على رسولكم صلى الله عليه وسلم يطمئنه: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس رضي الله عنه: والميعاد هو وعد من الله تعالى بالرجوع إلى مكة. فكانت هذه الآية بمثابة وعد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيعود إلى مكة. وقد أخرج أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن عدي بن الحمراء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يقول وهو ينظر إلى مكة: والله إنك لخير أرض الله، وإنك لأحب أرض الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، لولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وحتى تعلم الحنين إلى الوطن، فبعد هجرته صلى الله عليه وسلم كانت تشتاق نفسه إلى السؤال عن مكة، وطنه الأول الذي نشأ فيه. ذكر ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في الكامل أن أصيلا الغفاري لما هاجر إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايع على الإسلام، قالت له عائشة، وفي رواية قال له رسولكم صلى الله عليه وسلم: كيف العهد بمكة؟ كيف العهد بمكة؟ كيف العهد بمكة؟ فجعل أصيل يصف أحوال مكة، أحوال صحرائها، أحوال مياهها، أحوال رجالها ونسائها، حتى قيل أن عينه قد دمعت صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك يا أصيل، دع القلوب تقر، حسبك يا أصيل، دع القلوب تقر، حسبك يا أصيل، دع القلوب تقر. وهذا بلال رضي الله عنه لما استوحش سكن المدينة وشاقت نفسه إلى وطنه الأول، دعا رضي الله عنه قال: اللهم عليك بشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من وطننا. لما استوحشوا المدينة واستوخموا أجواءها وهم الصحابة خيرة أهل الأرض، خيرة خلق الله تعالى بعد الرسل والأنبياء، استوحشوا أن يسكنوا دارا غير دارهم، أن يسكنوا وطنا غير وطنهم. دعا رسولكم صلى الله عليه وسلم ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. لأن قلوبهم استوحشت تلك السكنة، مع أن المدينة من أفضل البقاع في الأرض بعد مكة حرسها الله سبحانه وتعالى. فكيف حال من ينام على الخيام وينام على السلوج وينزل عليه الصقيع؟ كيف حال من يهجر من حدود إلى حدود ومن بلد إلى بلد؟ كيف حال من يحاصر في خارج وطنه ولا يجد ماء ولا قوتا ولا يجد دعاء لأطفاله؟ كيف حال من يموت أبناؤه بين يديه جوعا وعطشا؟ كيف حال من يموت كمدا وغما وهو طريق بعيد عن وطنه؟ كيف حال من ينظر إلى داره وقد تهدمت وإلى وطنه وقد صار خرابا بلاقع تلعق فيها البوم والغربان؟ إن الأوطان غارية، إن الأوطان غارية، إن الوطن يعني دارك ودار أخيك وابن أخيك وبيت ولدك، إن الوطن يعني أرضك، إن المال والاقتصاد يعني مالك، إن الشعب يعني زوجك وبناتك وأبنائك، هو وطنك وشعبك، فلا يفرطن أحد في وطنه. أيها العابد، يجب أن يكون لدينا علو همة في المحافظة على الوطن وفي الدفاع عن الوطن وفي الذب عن حياض الوطن، ندافع عنه بالسنان إن احتج إلينا، وندافع عنه بالحجة والبرهان بدليل من الكتاب والسنة، ضد العلمانيين، ضد التكفيريين ممن يثير الفتن الفكرية والتفجيرات الإرهابية، ندافع عنه بالسنان إن داهمه الأعداء، وندافع عنه بالحجة والبرهان إن تسلط عليه أسناف الغرب وصنيعة الغرب بالتشكيك وبث الأفكار الموبوءة. بما تستعد أن تضحي أيها العبد؟ هل أنت مستعد أن تضحي من أجل وطنك والذي يعني دارك؟ هل أنت مستعد أن تضحي من أجل شعبك والذي يعني أولادك وزوجتك وبناتك؟ في تاريخ دولة الأندلس، ذلك الجزء الذي فصل عن العالم الإسلامي، والأندلس لمن لم يعرف هي أسبانيا الآن، أسبانيا تلك الدولة الأوروبية العظيمة مكث الإسلام فيها قرونا طويلة، مئات السنين، ورايات التوحيد ترفرف على أسبانيا العظمى الآن، كانت فيها خلافة ومساجد الإسلام تشهد على حضارة المسلمين في تلك الأزمان. مسجد قرطبة ما زال يوجد حتى أيامنا هذه، لكن لما ضربتهم الفتن وقتل المسلمون بعضهم بعضا وأخذتهم الدنيا بعيدا عن دينهم، اجتمع عليهم أقطاب الكفر من كل مكان فأخرجوهم من مدينة تلو مدينة حتى حاصروهم في مدينة غرناطة، وهي آخر معقل من معاقل الإسلام في الأندلس آنذاك، حتى حاصروهم في مدينة غرناطة، وكان أميرها أبو عبد الله الصغير من شر الأمراء يحمل عارها الدهر أبدا، لما حوصر برجاله وجيشه دعي إلى الهدنة على أن يسلم المدينة بما فيها من رجال ونساء ومال، وعلى أن يخرج بنفسه وبكبار مستشاريه وقواده ويترك وطنه تحت سيف الغاشم الكافر ليفعل لأبناء وطنه ما يشاء. كان من بين قواده رجل ذا دين حر أبي فتي يسمى بموسى بن غسان، كتب التاريخ عنه، كتب التاريخ عن الأنذال، وكتب التاريخ عن الأبطال. فلما دخل عليه موسى بن غسان وقد اجتمعوا واتفقوا على تسليم المدينة. قال لهم يرحمه الله: اتركوا العويل للنساء والأطفال، فإن الله خلق لنا قلوبا لتقطر الدماء. أيها الناس، إن أمامنا موت مجيد، فلنمت دفاعا عن ديننا ووطننا، ولئن عدمنا قبرا يستر رفاتنا فلن نعدم سماء تستر رفاتنا. أيها الناس، حاشا لله أن يقال إن أبناء غرناطة قد جبنوا وخافوا أن يدافعوا عن وطنهم، فلم يسمع إليه أحد ولم يأبأ إليه أحد. ماذا فعل؟ خرج بنفسه مرتديا سلاحه مدافعا عن وطنه ليموت شهيدا يرحمه الله تعالى، آمين. لقد صاغ الشعراء حال هذا الرجل وحال عمله، فقال الشاعر العراقي وهو يتأمل ويصوغ حكايته قائلا: أنا لن أقر وثيقة فرضت وخضعت للعدة، أنا لن أقر وثيقة فرضت وخضعت للعدة، ما كان عذري يا حبيبة إن دبنت وخفت أسباب الردى، والموت حق في الرقاب أطال أم قصر العمر، إني رسمت نهايتي بيدي ولن أتردد، كنت الحسام لأمتي واليوم للوطن الفدا. يرحمه الله تعالى، أمين. وهكذا يفعل الأبطال دفاعا عن أوطانهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله بسند صحيح عن أبي برزة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن، إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الفتن. والفتن الآن تضرب العالم الإسلامي بأسره، وعلى وجه الخصوص هذا البلد العريق مصر حفظها الله تعالى، آمين. على وجه الخصوص يتاجر بأبنائها، يتاجر بأفكار أبنائها. الماء سينقطع بعد 14 شهرا، لن نجد السولر بعد كم وكم من الأشهر، قطع الأرز، قطع الزيت، لن نجد بعد كذا وكذا، الآن نحن نشحت، الآن نحن كذا وكذا، إلى آخر ما تعرفونه. ولعل في الحضور من يعرف ما هو أكثر وأكثر وأكثر مما أقول. إن مت جوعا في وطنك مت وأنت في وطنك، خير لك من أن تموت مهجرا خارج وطنك، خير لك من أن تموت والعياذ بالله نساء السوريات العوبة في أيدي القوادين والقوادات الآن، خير العبد أن يموت في وطنه وعرضه مستور وابنته مستورة، خير الإنسان أن يموت في وطنه هو أمين يستطيع أن يغلق الدار باب الدار على بناته وعلى زوجه خير لك وخير لك وخير لك. قد يسأل سائل: إذا كان للأوطان في القلوب هذه المكانة وحب الوطن والدفاع عنه دين، دين أيها المسلم تسأل عنه وتحاسب عليه بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلما التفجيرات ولما الإرهاب ولما القتل ولما ولما ولما؟ وأجيبك لترتاح، أقول لك: لا يخرب في وطنه، لا يفجر في وطنه، لا يقتل في وطنه، لا يدمر اقتصاد وطنه إلا رجل قد اعتقد أن الدار يعني الدولة قد تحولت من دار مسلمة إلى دار كافرة. وبناء على ذلك في الفقه الدار الكافرة تسمى بدار الحرب. ومعنى دار الحرب الدار المستباحة، مستباحة للقتال والقتل والتفجير، يستبيحون اقتصادها أموالها، يستبيحون كل شيء فيها، هذا معنى دار الحرب. فهل مصركم بالفعل قد تحولت من دار سلم إلى دار حرب، ومن دار إسلام إلى دار كفر؟ العلماء في كتب الفقه لما عرفوا دار الشرك أي الكفر ودار الإسلام قالوا إن دار الشرك هي التي لا يرفع فيها الأذان، ولا تقام فيها الصلوات، ولا تقام فيها الجمعات والأعياد، وإن دار الإسلام على نقيدها أي هي التي ينادى فيها بالأذان على المآذن حي على الصلاة، وهي التي تقام فيها الصلوات وتؤدى فيها الجمعات وتصلى فيها الأعياد ويرفع فيها بالقرآن وينادي فيها بحي على الصلاة ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى. أمصركم على هذه الشريطة أم لا؟ مصركم على هذه الشريطة أم لا؟ إذا من يخرب ويدمر كما سماهم صلى الله عليه وسلم بسفهاء الأحلام، هم سفهاء الأحلام، هم أجهل من الدواب، هم أجهل من خلق الله، هم أجهل من أجهل ما خلق الله سبحانه وتعالى. ابن وضاح أخرج في كتابه عن حذيفة رضي الله عنه أن حذيفة أخذ بحجرين فوضع حجرا على حجر وقال لمن حوله: كم ترون أو كم مقدار النور الذي يخرج من بين هذين الحجرين؟ فقالوا: يرحمك الله يا أبا عبد الله، ما يخرج من بين الحجرين إلا النذر اليسير من النور. فقال رضي الله عنه وارضاه: والله لتظهرن البدع، والله لتظهرن البدع حتى لا يبقى من الحق إلا مقدار ما يخرج من النور من بين هذين الحجرين، حتى لو تركت الشيء من الباطل لقيل لك تركت السنة. والمعنى أن الباطل في فترة من الفترات يتحول إلى سنة وإلى دين، كما هو الحال الآن. ما لا يخرج على الحكام على الباطل وليس على الحق، من لا ينادي بالمظاهرات على الباطل وليس على الحق، من لم يخرب ويدمر ويكفر ويفجر عند فئام كثيرة من الناس هو على الباطل وليس على الحق. وقد قال داعية الخوارج في تلك الفترات التي مضت، قال: لقد انقسمت مصرنا إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا كفر فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. ومعنى ذلك أن دولة مصر على قسمين عندهم: قسم على التوحيد وعلى الإيمان الخالص، مقتولهم شهيد عند الله عز وجل، وقسم آخر على الكفر الصراح البواح، على الكفر الصراح البواح، مقتولهم في النار وقتيلهم ودماؤهم قربة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن أعداء الإسلام من الغرب الكافر تسلطوا على العالم الإسلامي منذ آماد بعيدة من الحملات الغربية التي انتهت بلويس التاسع والذي قيد عندنا هنا في مصر وسجن في دار ابن لقمان. لمن لا يعرف، ملك فرنسا لويس التاسع أسر وسجن في مصر في دار ابن لقمان. انتهت تلك الغزوات بأسر ذلك الرجل، لكنه في مدة إقامته في القاهرة كتب إلى قادة الحملات الغربية، كتب وصية يوصي فيها ملوك الغرب أن أو أريحوا أنفسكم من الحملات العسكرية المسلحة على البلدان العربية، فإنكم لم تصلوا إليهم بقوة السلاح، وإنما عليكم بالغزو الفكري، تسميم أفكار الشباب من البنين والبنات، وهذا ما فعله الغرب. كم مرة يحاولون احتلال هذا العالم العربي في القديم وفي العالم المعاصر، احتلوا العالم العربي لسنين طويلة، مصر وكل العالم الإسلامي، هم يريدون هذه المرة الثالثة الآن. فأبيكم راعوا هذا جيدا. ماذا صنع الغرب بوصية لويس التاسع؟ درسوها في الجامعات. نحن ننسى هم لا ينسون، نحن ننسى لكنهم لا ينسون، نحن ننسى تراثنا وتاريخنا، نحن نطعن في سنتنا في ديننا، نتطاول على كلام البشير النذير بعقولنا ونرده بأفكارنا، لكنهم يتعبدون إلى معبوداتهم بأحط كلام لأحط إنسان عندهم، يتعبدون بكلامهم. درسوا وصية لويس التاسع في الجامعات، فقام المستشرقون الغربيون فهجموا على التراث الإسلامي من سنة وفقه وتفسير وحديث وعقيدة وجغرافيا وتاريخ وتجويد، ما تركوا فنا ولا تراثا من تراث العالم العربي الإسلامي إلا وتفرغوا لدراسته، لا لشيء، لا لكي يسمموا، يظهروا ما فيه من مدسوسات دست على أبناء العالم الإسلامي، بل هم أيضا يدسون في تلك الكتب ما لا يليق بأبناء ما لا يليق بالإسلام وأبناء الإسلام، حتى يخرج أمثال ابن البحير التافه الهالك ليستخرج شذرات ومذرات ومدسوسات وينسبها إلى الأئمة الأعلام ويطعن بها في أئمة الدين وفي علماء المسلمين. هذا ما خططوا له منذ آماد بعيدة. اهتموا بشخصية النبي صلى الله عليه وسلم اهتماما منقطع النظير ليبرزوا شخصيته في صورة رجل دموي ذا شهوة تسيطر على أفكاره وعلى حياته، حتى تخرج الأجيال المسلمة كما هو الحال الآن تفقد الثقة بدينها وبصحابة النبي وبالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صنعوا جيلا من أبناء المسلمين يحاربوا الإسلام ويحاربوا رسول الإسلام ويحاربون تراث الإسلام، جيل من أبناء المسلمين، وذلك منذ آماد بعيدة وقرون مديدة، والمسلمون في غفلة لا يفكرون إلا في الزيت الذي انقطع منذ كم شهر وفي الأرز الذي لم يأتي أو جاء نصفه، لا يفكرون إلا في الصلر ولا يفكرون إلا في كيت وكيت وكيت. أما دين الله عز وجل فهو بعيد وبعيد عن كثير من أبناء هذا الدين. عباد الله، إن الأمة الإسلامية ومصركم على وجه خصوص فهي الدولة الأخيرة. سياسات الغرب يقولون أربعة دول لم تعد على الخريطة الآن، العراق وسوريا واليمن وليبيا، يقولون أربعة دول لا وجود لها أي انتهوا منها. ماذا يبقى لديهم؟ مصر، بلدكم مصر، مصركم، مصركم هل تجتمع ويقام فيها الدين بالتفجير وبالمظاهرات وبضرب الاقتصاد؟ أم أن هذا انصب لا يصب إلا في مصلحة المستعمر الذي يشاهد العالم الإسلامي ويدمر بعضه بعضا ويقتل بعضه بعضا؟ إن النعم الخيرات التي نحتاج إليها لن تتنزل علينا إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالرجوع إلى الدين، إلى دين محمد بن عبد الله، لن يرفع الجوع ولن يرفع الفقر بمظاهرات ولا بتفجيرات ولا بقتل حاكم ومجيء آخر، لن يرفع بضرب الجيش والشرطة، لن يرفع بكيت وكيت، بل لا يرفع إلا بتقوى الله وحده، بالرجوع إلى دين رسولكم صلى الله عليه وسلم وحده، بطلبة علم صادقين مخلصين يوضحون الطريق لعوام المسلمين حتى لا ينحرفوا يمنة ويسرة. إن الأمن والأمان لا يعود إلى أمة الإسلام في ظل جماعات فكرية منحرفة تدعو الناس إلى أفكار البشر، لكننا نريد أن نعود إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين. هذا ما ينبغي أن نكون عليه حتى نخرج من هذه الأزمة، وحتى تتآلف قلوبنا، وحتى تتحد كلماتنا، وحتى يرجع إلينا الوفاق والوئام، نرجع إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن قلوب العباد بين من؟ بين أصابعكم، بين أصابع حكامكم، بين أصابع من؟ إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف وشاء. فقلوبنا وقلوب أهل الأرض أجمعين في يد الله سبحانه وتعالى. فإذا من تناجي ومن تسأل وإلى من تلجأ وإلى من تتضرع وممن تسأل؟ الله عز وجل وحده هو ما ينبغي أن نلجأ إليه ونطلب منه. أما مظاهرات ومهاترات فهذا ليس من دين الله عز وجل. هذا والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم سل سخيمة صدورنا، اللهم انزع الغل والبغضاء والشحناء من بيننا، اللهم ألف بين الشعب وجيشه وشرطه، اللهم ألف بين الشعب وولاة أموره، اللهم ألف بين الشعب وقادته يا رب العالمين. اللهم ارفع الظلم والظلم عنا، اللهم ارفع الكرب والهم عنا، اللهم ارفع الإصر عنا، اللهم ارفع الجفاف عنا، اللهم ارفع الفقر عنا يا رب العالمين، اللهم ارفع الجفاف والفقر عنا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، أقبل بقلوبنا عليك. اللهم خذ بأيدينا إليك أغزى الكرام يا ربنا عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار يا ربنا مصيرنا. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقن بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اقن بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، احقن دماءنا، استر عوراتنا، امن روعاتنا. لا نخيب يا ربنا وانت رجاؤنا، لا نخيب يا ربنا وانت ملجاؤنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.